إثمها وأنا أناضل في الأرض في الجدران في الأبواب في شرف المنازل في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع سأظل أحفر إثمها حتى أراه يمتد في وطني ويكبر ويظل يكبر ويظل يكبر. سلامنا إليك يا أسيرة يا قدس يا مليحة المدائن قلوبنا تلوعت حسيرة عليك يا حزينة المآذن. سلامنا إليك يا أسيرة يا قدس يا مليحة المدائن عليك يا حزينة المآذن. سلامنا سلامنا سلامنا إليك يا أسيرة سلامنا سلامنا سلامنا إليك يا أسيرة. عيوننا تراك يا أميرة مغلولة بالقيد لا تهادن أقصاك يا كريمة طهورة محاصرة بالنار والمداخن. عيوننا تراك يا أميرة مغلولة بالقيد لا تهادن أقصاك يا سلامنا إليك يا أسيرة. أكفنا ممدودة فخورة تعانق الشهيد والمتافن أن تشعل النيران مستطيرة لا ترحم الأشرار والثعابن. أكفنا ممدودة فخورة تعانق الشهيد والمدافن أن تشعل النيران مستطيرة لا ترحم الأشرار والثعابن. سلامنا سلامنا سلامنا إليك يا أسيرة سلامنا سلامنا سلامنا إليك يا أسيرة. سلامنا سلامنا سلامنا إليك يا أسيرة سلامنا سلامنا سلامنا سلامنا إليك يا أسيرة.

فيها الجراح. فإذا ابتسمت يا أخي تتبعك خيل من رياح، تتبعك خيل من رياح. لا شيء يوقف زحفنا فلنا ثنيات الوداع، هي هجرة لكنها لله باقية السرى. لا شيء يوقف زحفنا فلنا ثنيات الوداع، هي هجرة لكنها لله باقية السرى. لا يأس لا استسلام لا تفريط لا خذلان لا، هذه يداي فخذ بها وانسج بها الأكفان. لا يأس لا استسلام لا تفريط لا خذلان لا، هذه يداي فخذ بها وانسج بها الأكفان. للأسرى رمز الحرية. رمز الحرية، ألف تحية للوطن، للأسرى رمز الحرية، أسرى ما إلها ثمن، منصورة بي بالمية، ألف تحية يا وطن، ألف تحية يا وطن، ألف تحية يا وطن، ألف تحية يا وطن، للأسرى رمز الحرية. Yeah. للهزيمة فلنبدأ السفر في واحة العزيمة. لا وقت كي نموت فهذه الدماء لم تعرف السكوت في نبضة الحياة. أنا لن أخون، أنا لن أخون، أنا لن أخون. يا أمة من زرع الرايات على كتف الليل فأورق قمرا، يا أمة من ركض التاريخ على صهوات خيولهم وجرى، كانت إكليلا في عنق الدنيا، كانت تلد الطائر نسرا، وشما يبرق فوق سطور المجد ويشهق عزا يزفر فخرا، كانت تغفو كل الدنيا بين يديها زمرا زمرا، عرسا يمتد بعرض التاريخ الممطر كبرا، تغزل من خيط الشمس حنينا تغزل بدرا، مزروع اسمك فوق النجم وفي كبد الدنيا دررا. جرح بلال القديم. شهيد مليون شهيد مليار شهيد تقتل القدس بعزم أسود ثار حفيد بعد حفيد وشهيد من بعد شهيد ثار حفيد بعد حفيد وشهيد من بعد شهيد مليون شهيد مليار شهيد تفديكي يا قدس مليون شهيد مليار شهيد تفديكي يا قدس يا قدس يا قدس يا أقصى يا مصر الهادي يحميك إلهي المعبود يا أقصى يا مصر الهادي يحميك إلهي المعبود يا قلعة صبر وجهاد لك حبي دوما وصمود يا أقصى يا مصر الهادي يحميك إلهي المعبود يا قلعة صبر وجهاد لك حبي دوما وصمود يا قدس الأقداس يا عرب. هل هذا